قلبي وكلي اخترت انا قربه وسكنة بلاده قربه شفا نفسي بوصله تعيلي زاد الولع في داخل القلب زاده زاده زاده خلي انسبى عقلي وقلبي وكلي اخترت انا قربه وسكنة سعادة ولا غبت دمعي فوق خديلي مثل هنا مجفاه ومنسى وداده وداده وداده حبه بروحي بالمعاليق حلي إن شفتكم قلبي يغني سعادة سعادة سعادة ولا غبت دمعي فوق خديلي مثل هنا مجفاه وانسى وداده وداده حبه بروحي بالمعالي حلي شف خل وهب لك فوادا ما له سوى زولك حبيب وخلي حب زرعته في فوادي حصاد يا غايد مناكي وشوقي وملي بالله شف خل وهب لك فوادا ما له سوى زولك حبيب وخلي حب زرعته في فوادي حصاده يا غاية مناكي وشوقي ومنلي أراد حبه بالحشا مع جيادة وسيوف جيشة فوق نحري تسلي إن الدموع اللي يحبون عادة وإن عشت وصلك يا حبيبي حصلي غارات حبه بالحشا مع جيادة وسيوف جيشة فوق نحري تسلي وإن الدموع اللي يحبون عادة وإن عشت وصلك يا حبيبي حصلي.